أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الناظم رحمه الله في فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها، يعني الحكم على أصحاب الكبائر، والذنوب والمعاصي بمعنى واحد، وهي مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ويسمى ذنبا والذنوب منهي عنها، ويجب على العبد أن يبتعد عنها وأن يبغضها لأن الله يبغضها، وإذا وقع في شيء من تلك الذنوب والمعاصي فيجب عليه التوبة. يجب عليه أولا أن يبتعد عن الذنوب وألا يفعلها لأنها تغضب الله عز وجل وتخالف أمر الله، لكنه لو وقع في شيء منها فيجب عليه المبادرة بالتوبة منها، والله يتوب على من تاب. فيجب على الإنسان ها هنا واجب لا يلتفت إليه، وهو أنه يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب ويجب عليه ألا يفعلها، فإذا وقع في شيء من تلك الذنوب فقد وجب عليه أن يتوب منها، والله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. والذنوب والمعاصي على قسمين، منها كبائر ومنها صغائر. قال ربنا جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كبائر كثيرة هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هي كثيرة لها ضوابط تعرف بها. الكبيرة ما رتب الله عليه حدا في الدنيا، كقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب والقاذف وجلد السكران، فما رتب الله عليه حدا في الدنيا فهذا يدل على أنه كبيرة، أو رتب عليه الوعيد في الآخرة بأن توعد الله عليه بالنار في الآخرة فهذا أيضا دليل على أنه كبيرة، أو رتب عليه غضب أو لعنة أو نار فهذا أيضا من ضوابط الكبيرة. فالذنوب التي لعن الله أصحابها أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابها، هذا اللعن دليل على أن تلك الذنوب كبائر. لعن الله تبارك وتعالى الكاذبين والظالمين والكافرين، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أصحاب المعاصي كالسارق والمصورين، ولعن غير ذلك ممن لعنهم صلى الله عليه وآله وسلم. لعن من لعن والديه، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من آوى محدثا، فمن لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه قد أتى كبيرة، فهذا من ضوابطها. إذا توعد الله بالغضب على الذنب فهذا دليل على أن الذنب كبيرة، أو إذا ما تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل فعلا فقال: أنا بريء ممن فعل كذا وكذا، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذا أيضا ضابط من ضوابط معرفة الكبيرة، ما رتب عليه حد في الدنيا أو رتب عليه وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو توعد عليه باللعن أو بالنار أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل أو قال فيه ليس منا إلى غير ذلك من الضوابط، فهذه كلها كبائر. وأما ما نهي عنه ولم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا غضب ولا لعنة ولا تبرئ منه، فهذا محرم ولكنه ليس بكبيرة بل هو من الصغائر. الكبائر تتفاوت فبعضها أشد من بعض، منها السبع الموبقات أي السبع المهلكات، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث في الصحيحين. فهذه من أعظم أنواع الكبائر، وأعظم الكبائر على الإطلاق الشرك بالله عز وجل. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أوصل بعض أهل العلم الكبائر إلى 70 أو إلى أكثر من 70 كبيرة. هنالك كتب في الكبائر صنفت كالكتاب المنسوب للحافظ الذهبي رحمه الله، وكتاب الكبائر لابن حجر الهيتمي، بعضهم يقول إنها إلى 700 أقرب، فالحاصل أنها لا تعد وإنما تحد، فالكبائر لا تعد وإنما تحد، فليست بمعدودة وإنما هي محدودة، يعني تضبط بالتعريف وتعرف بالضوابط، وأما أنها تعد فلا، فهي محدودة لا معدودة، تحد ولا تعد. وصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، إن كانت كبيرته شركا فإن صاحبها يخرج بها من الإيمان، وأما إن كانت الكبيرة دون الشرك فإنه لا يخرج من الإيمان، ولكن يكون ناقص الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان، بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو يكون مؤمنا فاسقا، أو يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. فهذه عبارات السلف رحمهم الله تعالى، لا يخرجون صاحب الكبيرة التي دون الشرك من الإيمان، لكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلد في النار، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد ذلك بالمشيئة، وهؤلاء هم أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة. وخالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان مبتدعتان، الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون إنهم خالدون في النار ولا يفرقون بين أصحاب الكبائر والكفار الأصليين، المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، وهذا الذي قالوه من بدعهم التي ليس لها أصل في دين الإسلام العظيم، فابتدع المعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين، إذا مات ولم يتب فيصير قولهم إلى قول الخوارج، يقولون هو مخلد في النار. المرجئة يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فهم على نقيض الخوارج، وهؤلاء وهؤلاء جانبوا الحق والصواب، وابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأتي به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أهل السنة والجماعة فهم ولله الحمد والمنة وسط، لم يكفروا صاحب الكبيرة كما كفرته الخوارج، ولم يخرجوه من الإسلام كما أخرجته المعتزلة، ولم يعطوه الإيمان المطلق ويقولون هو كامل الإيمان كما تقول المرجئة، فالمعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان، الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر، فأخرجوه من الإيمان وجعلوه في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يقولون هو كامل الإيمان لا ينقص إيمانه بكبيرته، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان الرسول البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وهذا قول المرجئة، هو قول متطرف مغرق في الضلال، عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه حقيقة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، والإيمان عندهم شيء واحد. المعتزلة والخوارج أخذوا بطرف هو طرف الوعيد، والمرجئة أخذوا بطرف هو طرف الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الوعد والوعيد، فجمعوا بين الطرفين وردوا المتشابه إلى المحكم وعملوا بالنصوص جميعها، فالحمد لله رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. يفسق الفسق في اللغة الخروج، يقال للفأرة الفويسقة لأنها خرجت عن مألوف الدواب وسارت تؤذي، والدواب أغلبها لا يؤذي، فلما خرجت عن مألوف الدواب صارت فويسقة. الفسق في اللغة هو الخروج عن المألوف، والمراد بالفسق في الشرع الخروج عن طاعة الله عز وجل. قد يكون الفسق كفرا كفسق إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فالفسق قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر، كعصاة الموحدين فالفسق منه أكبر وأصغر، كالنفاق منه أكبر وأصغر، كالكفر منه أكبر وأصغر، فكل ذلك منه أكبر وأصغر. فهذا الفسق الذي فسقه إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه هو من النوع الأكبر فقد كان كفرا، وأما عصاة الموحدين ففسقهم فسق أصغر بمعنى أنه لا يخرج من الملة، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، الصغيرة الذنب الذي لا يصل إلى حد الكبيرة، إذا أصر عليه مرتكبه وداوم عليه صار كبيرة، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. قال العلماء: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فلا يتساهل الإنسان بالصغائر بل يجب عليه أن يتوب منها، فإن لم يتب من الصغائر وأصر عليها صارت كبائر، لأن مداومته عليها دليل على عدم مبالاته وعلى تهاونه بجانب ربه تبارك وتعالى، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يخرج المؤمن من الإيمان بالمعاصي والذنوب سواء كانت كبائر أم كانت صغائر ما دامت دون الشرك، خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، واجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب من الصغائر والكبائر من كل ما جر عليه حوبا، والحوب الإثم كما قال جل وعلا: إنه كان حوبا كبيرا، فالحوب الإثم، فكل ما يجر الإثم فيجب على العبد أن يتوب منه سواء كان كبيرة أم كان صغيرة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد ناداهم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فليست التوبة خاصة بالكفار والمشركين، بل التوبة أيضا لأهل الإيمان، يجب على أهل الإيمان أن يتوبوا من الذنوب والمعاصي، لا أن يقولوا الحمد لله ما دمنا غير مشركين ولا كفارا فالمعاصي لا تضر، لأننا معنا أصل الإيمان، هذا ما تقوله المرجئة وهذا ما يتساهلون فيه، بل يجب على كل من أذنب ذنبا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يبادر بالتوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فيجب على الإنسان أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه وأن يعزم على ألا يعود إليه وأن يبادر إلى المتاب إلى رب الأرباب. فالمبادرة بالتوبة مما أوجب الله تبارك وتعالى على عباده، والتوبة واجبة من كل ذنب، والإنسان لا يخرج عن أن يكون دائرا بين ثلاث طبقات، فإما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية ومحنة فحق ذلك الصبر، وإما أن يكون في ذنب فالواجب عليه أن يتوب إلى الله رب العالمين، عليه أن يبادر بالتوبة وألا يؤجلها. فكثير من الناس يقول: إن شاء الله إذا علت بي السن أتوب، ولكن الآن أنا في مرحلة الشباب فأنا أتمتع بهذا الشباب، فإذا أذنب لا يتوب ويؤجل التوبة، وكذلك يقول: أتوب قبل الموت وأنقطع إلى العبادة والذكر، فيؤجل التوبة وقد لا يدرك الوقت، يقول: أتوب في الصباح إذا أصبح إن شاء الله أتوب، أو بعد أسبوع أو بعد شهر، ويظل مقيما على المعصية لا يفارقها ولا يأتي بشرائط التوبة، وقد يموت في الحال ولا يدرك الأجل الذي أجل التوبة إليه. فالله تبارك وتعالى أمر بالتوبة من كل ذنب، من الكفر ومن الشرك من الذنوب من الكبائر ومن الصغائر، ومن كل ذنب أذنبه العبد ووقع فيه يجب عليه أن يتوب إلى الله منه وأن يبادر مسرعا إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى منه. والله رب العالمين وعد التائبين بقبول التوبة، والتوبة في اللغة الرجوع، تقول تاب وثاب إذا راجع وأناب ورجع، تاب وأناب وثاب بمعنى واحد. فالتوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ولها شروط. لا تكفي التوبة باللسان، وإنما لا بد من الإتيان بشروط التوبة كلها. وأول هذه الشروط الإخلاص، وكثير من الناس لا يلتفت إليه، كأن الإنسان ربما تاب إلى الله تبارك وتعالى وأتى بشرائط التوبة دون شرط الإخلاص، فيكون حينئذ غير تائب في الحقيقة إلى الله رب العالمين. ينبغي أن لا يكون تائبا لتحصيل غرض أو للفرار من ملام، وإنما ينبغي أن يقلع عن الذنب لأن الله تبارك وتعالى نهاه عنه، فيكون مخلصا في التوبة إلى الله رب العالمين. ولأن كثيرا من الناس ربما تاب وأقلع عن الذنب الذي فيه وقع، لا لشيء إلا لأنه لم يعد يستطيع أن يصل إلى ذلك الذنب، فلعله يكون في باطنه مصرا عليه، لم يقلع عن التطلع إليه، ومتى سنح له وثب عليه، فهذا ليس بتائب في الحقيقة. وهذا الشرط كثير ممن كتب في التوبة وشروطها يغفله، وهو من أهم المهمات، فينبغي أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، إذ حق الله تبارك وتعالى عليه أن يكون طائعا لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإذا فرط في أمر أو اجترأ على نهي فيجب عليه أن يراعي مقام ربه تبارك وتعالى، وأن يعلم أنه إنما ارتكب ما لا يليق في حق الله رب العالمين. فالإخلاص ها هنا مقتضاه أن يكون مسعفا له على الإقلاع عن الذنب، معاودا للرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني أن يقلع عن الذنب. أما إذا قال أستغفر الله وهو مقيم على الذنب، فهذا عابث ليس بتائب، وإنما ينبغي عليه أن يقلع عن الذنب. الذي واقع الخمر مثلا ويقول أستغفر الله ويشرب الخمر، هذا ليس بتائب، وإنما ينبغي عليه أن يفعل هذا الأمر العظيم، وهو أن يخلص لله تبارك وتعالى في التوبة، وأن يقلع عن الذنب الذي يواقعه، وأن يعزم على ألا يعود إليه في المستقبل. لأن التوبة قد تكون مؤقتة بشهر رمضان مثلا، أو بيوم الجمعة، أو في موسم الحج، يتوب إلى الله تبارك وتعالى وبنيته أنه متى مر ذلك الزمان الذي عزم على التوبة فيه أن يعاود الذنب وأن يعود إلى المعصية. هذه توبة مؤقتة، والله تبارك وتعالى إذا علم في نيته أنه يعود إلى المعاصي بعد ذلك لا يقبل توبته، لأن من شروط التوبة أن يعزم عزما أكيدا لا يتحلحل على ألا يعاود الذنب في المستقبل. فهذا شرط من شروط التوبة، الإخلاص والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه في المستقبل، وأن يندم على ما فات من ذنوبه وسيئاته ولا ينساها، بل دائما يذكرها ويستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب ويخاف من تلك الذنوب، لأنه لا يدري لعلها لم تغفر، ومن أدراه لعل الله تبارك وتعالى يؤاخذه بها، أحصاه الله ونسوه. فكثير من الناس أحصى الله تبارك وتعالى ما عملوا ونسوه هم، ومن أدراه لعل الله تبارك وتعالى أن يحاسبه عليه. فعلى الإنسان أن يتذكر الذنب دائما، لا من أجل أن ييأس من رحمة ربه تبارك وتعالى، فهذه كبيرة من أعظم الكبائر، أن يقنط من روح الله تبارك وتعالى، ولكن من أجل أن يؤزه ذلك إلى المواظبة على التوبة وقطع الطمع في الرجوع إلى الذنب بعده. فيجب على الإنسان أن يتذكر دائما ذنبه الذي كان، لا أن ينساه ولا يذكره. ولذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كثير المحاسبة لنفسه على ما سلف منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بأنه من أهل الجنة، وبشره بالشهادة، وهو الفاروق، وهو من هو، وقد وافق الوحي المعصوم كثيرا مما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. ومع ذلك كان كثير المحاسبة لنفسه على أعماله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في وجنتيه خطان أسودان من أثر الدموع يبكي من خوف الله تبارك وتعالى. وكان كثيرا ما يجلس إلى نفسه يحاسب نفسه على ما كان، بل أحيانا كان يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه في الموطن الشريف، فإنه أحيانا كان يقطع الخطبة ويتكلم بكلام لا يفهمه كثير من السامعين، يقول: ألم تكن تدعى عويمرا، سماك أهلك عويمرا فصرت عمر، وكنت ترعى الغنم للخطاب فصرت أميرا للمؤمنين. يذكر نفسه، فإذا رجع بعد يقول إنه أتاه في نفسه شيء فأراد أن يقطع الطريق عليه، فهو يذكر نفسه دائما بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. على الإنسان أن يندم على ما فات من الذنوب والسيئات ولا ينسى ذلك، بل عليه دائما أن يعيد ذلك الشريط الذي مر من حياته ومن عمره الذي فات، أن يعيده وأن يستغفر الله تبارك وتعالى على ما واقع من ذنب، لأنه لم يأته وحي معصوم بأن الله تبارك وتعالى قد تجاوز عنه فيه، على ألا يكون ذلك داعيا إلى اليأس من رحمة الله رب العالمين. والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذنبه كالجبل الذي يهم أن يقع على رأسه، وأما المنافق فيرى ذنبه كالذباب وقع عليه ثم طار. فإذا نسي الإنسان الذنب ولم يذكر ولم يندم عليه فهذا من فعل المنافقين، وأما إذا ما تذكر الذنب فبكى عليه وندم على مواقعته وعلى الإساءة إلى نفسه بالاجتراء على حق ربه، فهذا من صفات المؤمنين. المؤمن يخشى ذنبه ويرى الذنب كالجبل الذي يكون فوقه فيخاف أن ينقض عليه، فهذا دليل على صحة التوبة. هذه هي شروط التوبة، ويضاف إليها شرط خامس، فيجب عليه الإخلاص، ويجب عليه الإقلاع عن الذنب، ويجب عليه العزم على عدم المعاودة إلى الذنب في المستقبل، ويجب عليه الندم على الذنب الذي وقع فيه، ثم يجب أن يأتي بالتوبة في زمانها الذي تقبل التوبة فيه، وذلك خاص وعام. فأما الخاص فهو لكل إنسان بحسبه، وذلك قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. أما إذا ما انتظر حتى يغرغر ثم قال إني تبت إلى الله تبارك وتعالى فذلك أوان لا تقبل التوبة فيه، كما وقع لفرعون لما أدركه الغرق. فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى في الزمن الذي يقبل الله تبارك وتعالى منه التوبة فيه، وذلك خاص لكل أحد قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل الغرغرة، وهو عام بالنسبة لأهل الأرض، وذلك قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فهذا عام بالنسبة لكل أحد. فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد أغلق باب التوبة. هنالك شرط آخر يتعلق بمظالم العباد، فإذا كان الذنب متعلقا بالعباد فهنالك شرط مهم، وهو أن يطلب من المظلوم أن يحله أو أن يرد حق المظلوم إليه، لأن حق المظلوم حق المخلوق لا يسقط إلا إذا أدي إليه حقه أو أحل هو من ظلمه. أما أن يظلم الإنسان الناس ويقول أنا تائب إلى الله فهذا لا يكفي فيما تعلق بحقوق العباد، لابد إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الخلق أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها أو أن يحله من له حق عنده، وهذا أمر كبير. حقوق العباد لا تسقط إلا بردها إليهم أو بمسامحتهم هم عنها، هذا مضيق. لذلك يظلم الإنسان نفسه جدا عندما يظلم غيره ويعتدي على حقه، لأنه ورط نفسه. وهذا يحدث كثيرا فيما يتعلق بحقوق الخلق مما يأتي به اللسان كالغيبة مثلا، فهذا من حقوق الخلق. فإذا اغتبت أحدا فإن من شرط توبتك من غيبتك أن تستحله وأنت خبير بأنك إذا ذهبت إليه فقلت اجعلني في حل أنه في الغالب لا يحلك، بل إنه ربما دعا عليك وخصمك وكان قبل لا يدري عن ذلك شيئا، وتثور كثير من العداوات بسبب ذلك، فماذا تصنع إذن؟ هذا من حقوق العباد، والمحاسبة عليه يوم القيامة لا بالدرهم ولا بالدينار، وإنما بالحسنات والسيئات، فورطة عظيمة جدا. ومن عجب في أمر الغيبة خاصة أنها لا تكون إلا لمن تكره، فأنت تهدي حسناتك أو تحمل عنه من سيئاته وأنت له مبغض، فهذا غاية السفاهة وغاية الخبل، لأن الإنسان لن يغتاب من يحب. لذلك قال الصالح من قبل: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي. لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، الإنسان لن يغتاب إلا من يبغضه، فهو يهدي حسناته لمن يكرهه، فهذا غاية القلة في العقل وغاية السفاهة في النفس، أن يهدي الإنسان حسناته إلى من يبغضه ويكرهه. ويكون هذا في الغالب الأعم إذا ابتلي به إنسان، يعني باغتياب الناس إياه وبتسليطهم عليه بألسنتهم، يكون من أجل أن يسوق الله تبارك وتعالى إليه من الحسنات ما يسوق صفوا من غير كدر، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد نقل إليها أن أقواما يسبون الشيخين، يسبون أبا بكر ويسبون عمر، لما قيل لها إن أقواما يقعون في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي عمر وفي غيرهم من الصحابة، قالت: أولئك أقوام انقطعت أعمالهم، تعني بموتهم، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يسوق إليهم من حسنات القوم. فإذا إذا تعلقت المظلمة بالعباد فإنها لا تغفر إلا بأداء المظالم. أما أن يقع الإنسان في ظلم الخلق وأن يعتدي على حقوقهم ثم يجلس فيقول دهرا طويلا: تبت إلى الله وأنبت إلى الله وأستغفر الله وأتوب إليه، من غير أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، فهذا لم يأتي بشروط التوبة. على الإنسان أن يتحرز من هذا الأمر العظيم، نسأل الله أن ينجينا منه أجمعين. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، يقبل المولى التوبة ممن تاب. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيقبل الله التوبة إذا توفرت شروطها، فإن الله وعد أنه يقبل التوبة عن التائبين: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. ويقبل المولى بمحض الفضل، قبول التوبة فضل من الله رب العالمين وتفضل منه، ولو شاء لأهلكه بذنوبه ولم يقبل منه. فيقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، يعني أنه يكون منفصلا عن الإيمان، فإذا تاب الكافر من الذنوب ولم يتب من الكفر فلا تقبل توبته حتى يتوب من كفره أولا. إذا لم يتب الكافر من كفره وتاب مما دون الكفر فلا يقبل منه متاب، وإنما ينبغي عليه أن يتوب من كفره أولا. ما لم يتب من كفره بضده، يتوب أولا من الكفر ثم يتوب من بقية المعاصي، فيرتجع عن شركه وصده، فهذا الذي يتوب الله تبارك وتعالى عليه. أما إن تاب من الذنوب ولم يتب من الكفر والشرك فهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى منه توبة. ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا، مرتكب الكبيرة من المؤمنين إذا مات ولم يتب فهو إلى الله تبارك وتعالى وحده، إن شاء غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه، ولا يخلد أحد في النار معه أصل الإيمان بحال. ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم، إن يشأ عذبه وهو مستحق لذلك، وإن شاء تاب عليه وأكرمه، والله جل وعلا أهل لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله، إنه هو الجواد الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، هذا من الأحكام أيضا، وهو أمر مهم، لأن الناس تنازعوا فيه، فابتدعت فيه طائفتان وسلمت الثالثة. المذنب إذا أذنب بكبيرة فهو عندنا معشر أهل السنة يكون فاسقا مؤمنا، يكون فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق الذي تؤيده النصوص ويؤيده النظر والعدل. فالعدل أن نعامل كل إنسان بما يستحق. الرجل المؤمن الذي فعل الكبيرة ولم يتب منها، نقول أنت باق على إيمانك لكن الأبعد فاسق بكبيرته، أو نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من أصل الإيمان ناقص الإيمان بما ثلمه من معصيته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو المذهب الحق. وقالت الخوارج: إنه ليس بمؤمن بل هو كافر، فإذا زنى فقد كفر عندهم، وإذا سرق كذلك، وإذا قتل نفسا بغير حق، وإذا عق والديه كفر عند الخوارج، وإذا قطع الرحم فقد كفر عند الخوارج، وهكذا. فأي فعل فعله وكان كبيرة صار به كافرا خارجا عن الإيمان، وإذا صار كافرا خارجا عن الإيمان فما حكمه في الآخرة؟ أنه مخلد في النار، وافقتهم المعتزلة على التقليد في النار، ولكن خالفتهم في الحكم في الدنيا وافقتهم في حكم الآخرة بالنسبة لفاعل الكبيرة، وخالفتهم في حكم الدنيا. فقالت المعتزلة: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا نصفه بالإيمان ولا نصفه بالكفر. قالوا: فلا نقول مؤمن ولو بقيد النقص. قالوا: ولا نقول كافر ولو بقيد أصل الإيمان. قالوا: بل نقول في منزلة بين المنزلتين. فتوافق الخوارج والمعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء، توافقوا في أحكام الآخرة فجعلوا فاعل الكبيرة خالدا مخلدا في النار، واختلفوا في أحكام الدنيا. حكمت الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر، وحكمت المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. على رأي الخوارج، إذا رأينا فاعل كبيرة فعندهم أنه مستحق للقتل لأنه مرتد قد أبيح دمه، وعلى رأي المعتزلة لا يقتل لأنه ليس بكافر، ولكن لا نكرمه إكرام المؤمن لأنه ليس بمؤمن لأنه في منزلة بين المنزلتين. هنالك فرقة ثالثة مبتدعة، وهم المرجئة، يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقاب وليس عليه شيء، فلو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب وفعل كل شيء مما حرم الله تبارك وتعالى، فإنهم يقولون هذا مؤمن كامل الإيمان. إذا قالوا له: هل أنت مؤمن بالله؟ فقال: نعم. يقولون: أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان جبريل، إيمانك كإيمان محمد البشير النذير، نعوذ بالله من الضلال. وهذا المذهب وهو الإرجاء من أضر المذاهب على أمة الإسلام، وقد هون على الناس المعاصي، وهو منتشر جدا بين العوام والخواص. والعجيب أنك تجد الرجل مرجئيا خارجيا في وقت واحد، فقد انتشر بين الناس كثير من أصول مذهب الخوارج حتى عند العوام، فكثير من العوام يكفر بلا موجب ويسارع في ذلك، وهذا كما تعلمون راجع إلى أصول الخوارج، وهم يتهاونون جدا في العمل، وهذا من أصول المرجئة. فهذا من أعجب العجب أن يكون الرجل مرجئيا خارجيا في آن واحد. الذي يناسب كل زمان هو ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعامل المرأة بما يستحق، نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا هو الحق. الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، وهذا كله ضلال وباطل. أهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، هذا هو الحق. هذا قال الناظم رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. الفسق في اللغة الخروج، فسقت التمرة عن قشرها أي خرجت منه وبرزت. وأما الفسق في الاصطلاح ففعل الكبيرة أو الإصرار على الصغير، هذا هو الفسق كما قال المصنف الناظم رحمه الله. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، إذا زنى صار فاسقا، إذا أصر على شرب الدخان مثلا صار فاسقا، إذا شرب الخمر مرة واحدة صار فاسقا، لأنه كبيرة، وللكبيرة ميزان كما هو معلوم، والكبيرة في الحقيقة في المعنى ضد الصغيرة. قال العلماء في بيان ميزان الكبائر: ما نص الشرع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لم ينص عليه الشرع فهو صغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، هذا يكون كبيرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فيكون كبيرة. فالمهم أن ما نص الشارع على أنه كبيرة يكون كبيرة، وما لا فلا. وقال بعض أهل العلم: ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو كبيرة. وقال آخرون: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وما نهي عنه فقط ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغيرة. والكبائر مع ذلك تتفاوت، وبعضها أشد من بعض. وقول شيخ الإسلام أقرب ما يكون إلى الصواب: فمن فعل الكبيرة ولم يتب منها صار فاسقا، ومن أصر على الصغيرة صار فاسقا. ويفسق المذنب خلافا للمرجئة، لأن المرجئة يقولون إن المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة، بل هو مؤمن كامل الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا لمذهب المرجئة: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.